شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هناك بعض الأسئلة يعني في بداية الدرس، ويعني بالنسبة لموضوع الأسئلة أنا لا نهتم أو أنا لا أهتم بالسؤال إلا إذا كان متعلق بموضوع الدرس، وإذا كان في محل استشكال، إذا كان يتعلق بموضوع الدرس وإذا كان في محل استشكال، من باب تتميم الفائدة، ومن باب أن المصلحة فيه تكون عامة وليست مسألة خاصة تخص فرد دون المجموع. فمن هذه من هذا النحو يقول: فهمنا من الدرس الماضي أن الحلف بغير الله شرك أصغر، وإن الاستعانة وأن الاستعانة والاستغاثة بغير الله تعالى ودعاء غير الله تعالى شرك أكبر. فنرجو توضيح سبب اختلاف الحكم في الحالتين، مع كونهما في الظاهر صرف أمر لغير الله لا ينبغي إلا لله. طبعا هو السؤال ده وجيه لأنه بيثير قضية، طبعا هو السائل لم يسمعها معنا، وهي أنه قد مضى الكلام في الأبواب التي تقدمت على تفصيل قضية مهمة جدا، وهي التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. فهذا السؤال يرد على كثير من المسائل، يعني يرد على الحلف بغير الله، ويرد على النذر، ويرد على الذبح لغير الله، ويرد على أمور كثيرة يمكن أن تعد من الشرك الأصغر بمنحة وتعد من الشرك الأكبر بمنحة. فهو يقول أنه إحنا قلنا أن الشرك هو صرف أمر لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى، صرف أمر لا ينبغي إلا لله لغير الله سبحانه وتعالى. فيقول لك ليه لما واحد يقول وكذا ومثلا ويقسم بغير الله سبحانه وتعالى فليبقى شركة أصغر، ولما يستغيث أو يدعو يبقى شركة أكبر؟ ده سره هو معرفة الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. طبعا ده مقام شرحه يطول، لكن في عجالة عشان برضه يبقى الشرك الأكبر ناقض للإيمان، ناقض للإيمان بمعنى أنه الوقوع في أمر، الوقوع في أمر هو بكلياته عبادة كاملة، هو بكليته عبادة كاملة لغير الله، هو بكليته عبادة كاملة لغير الله. بينما الشرك الأصغر مناقض ولا ينقض، مناقض للإيمان، يعني لا يتوافق والإيمان، وهو بكليته لا يعد عبادة كاملة، وهو بكليته لا يعد عبادة كاملة. النقطة الأولى دي محتاجة توضيح، يعني إيه؟ يعني لما نيجي نقول رجل استغاث بغير الله، عملي وقع منه انفعال قلبي، هذا الانفعال القلبي هو حقيقة عبادة كاملة، هو حقيقة لا ينقصها شيء، لا نقول وهذا إذا زاد وصل إلى كذا، إذا زاد وصل إلى كذا، بل هو وصل إلى المنتهى، وهو انفعال قلبي بالاعتقاد بأن غير الله يمكن أن يقضي الحاجة. انفعال قلبي بأن غير الله يمكن أن يقضي الحاجة، فدفعه على أن يستغيث، أو دفعه على أن يدعو، أو دفعه على أن يسأله مسألة. ليس بعد هذا الحد في التعبد الكامل حد، بينما في الشرك الأصغر غاية الحالف بغير الله أنه وقع في جنس تعظيم، في جنس تعظيم لا يصير بحدوده بمجرد هذا الحد عبادة كاملة، لأننا نقول في حقه إذا اعتقد بقلبه، أي إذا أضاف إلى هذا الجزء جزءا آخر، صار بمركب الجزئين عبادة كاملة، فصار حد الشرك الأصغر أنه ناقض لجزء من عبادة كلية، ناقض لجزء من عبادة كلية. إيه العبادة الكلية اللي في الحلف؟ العبادة الكلية اللي في الحلف هي تعظيم غير الله، تعظيم غير الله. واضح؟ مقام هذا مقام قلبي ولا مقام لساني؟ مقام قلبي، مقام قلب، وهو استشعار قدر ومقام غير الله أنه معظم ومقدس ومبدل، فيدفعه هذا على أن يذكره، زي ما أنت تقول سبحان الله. سبحان الله بتقع منك عبادة كاملة، لأنه وراءها جزء اعتقادي، وهو إيه؟ استشعار تنزه الله عن النقيص، استشعار تنزه الله عن النقيص. وواضح المعنى؟ أنت في قلبك مستشعر أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقيص، دي نمرة واحد، ومستشعر بقلبك أنه له كل صفات الكمال، فاستفزك ذلك المعنى الذي استقر في الوجدان أن تقول سبحان الله. واضح؟ الحالف بغير الله عنده جزئية النطق باللسان، ولذلك نقول إذا حلف بغير الله واعتقد أن ذلك الغير له من القدر والمقام كقدر ومقام الله، كان شركا أكبر. يعني إيه؟ يعني انضاف إلى حدود الجزء جزءا آخر. أدي معنى القول بأنه الشرك الأكبر عبادة كاملة، يعني من يقول ما نقولش ولو انضاف إليه كذا لكان أكبر من كذا، لا، ده هو جمع كل حدود المقام التعبدي. مفهومة؟ يعني دلوقتي لما نيجي نقول الصلاة عشان تبقى عبادة، عشان تبقى عبادة كاملة، يبقى معناها انه هيعملها على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى طاعة لله. طب لما يعملها على وفق ما شرع الله طاعة لغير الله، يبقى هي ايه؟ صرف عبادة كاملة لغير الله، صرف عبادة كاملة لغير الله. مقام التعبد بيحكمه دخول امرين اساسيين لا ينفك احدهما عن الاخر، وهو المقام القلبي والمقام العملي. فلو واحد ذبح لغير الله او نذر لغير الله بمجرد اداء عملي مع اعتقاده ان الامر اولا واخيرا الى الله، ده اسمه شرك عملي. اسمه شرك ايه؟ عملي. انه ذبح عند القبر قربة الى الله، ذبح عند القبر قربة. طيب لو ذبح عند القبر قربة الى القبر، ده اسمه ايه؟ شرك اكبر. ليه؟ لانه اجتمع مع العمل الايه؟ القلب. اجتمع مع العمل القلب. فلو واحد قال ورحمة امي او وحياة النبي، يبقى اسمه شرك ايه؟ عملي، وقع باللسان فقط. فاذا انضاف الى ذلك ان النبي معظم كالرب وان شأنك شأن الرب، وبقى موجود المعنى ده في قلبه، يبقى انضاف الى هذا المعنى العقائدي، وبالتالي انتقل من الناحية العملية الى الشرك الكلي، فدخل فيه القلب والقالب. فاذا وقف العمل التعبدي عند العمل الشركي، معجب العمل الباطل يعني عند حدود القالب، يبقى ايه؟ شرك اصغر. واضح؟ بشرط، خد بالك، ان يكون، دي مهمة جدا الشرط ده، ان يكون العمل القالبي اللي هو الجارحي ده ليس هناك ما يدل على انه بمفرده شرك اصغر. واضح؟ يعني احنا عندنا الاصل في الشرك العملي انه صغير، لكن هناك من العمليات ما هو ايه؟ كبير حتما، لانه لا يتصور ان يقع منه صغير. زي ايه؟ زي ايه؟ ها؟ زي السجود لغير الله، زي الاستهزاء. واحد بفمه هيتريع على القرآن، يقول لك مش انتوا الحلف عندكم بغير الله شركة اصغر؟ هيتريع على القرآن شركة اصغر ده بالايه؟ لا، هذا لا يتصور منه صغير وكبير. ليه؟ لانه الاستهزاء كون ان القلب سمح بوقوع الاستهزاء من اللسان بدا دليل على واحد من اثنين: اما استحلال القلب بالاستخفاف بالقرآن، واما وده كفر، واما انتفاء التقديس الواجب للقرآن وده كفر. مفهومة دي؟ يعني اما واحد سب الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك، فيبقى حاجة من الاثنين: اما ان قلبه استحل انتقاص الرب، واما ان قلبه انتفى فيه التقديس الواجب للرب. واستحلال انتفاء التقديس الواجب ده ايه؟ كفر. واستحلال الانتقاص كفر اكبر منه. واضح؟ يبقى اذا في جميع الاحوال اذا وقع الاستهزاء باللسان يبقى دليل على، ولذلك قال الله لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. واضح؟ مع انهم قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ انما كنا نخوض ونلعب. لم يقل الله لهم كذبتم، انما كنتم تعتقدون التنقيص، انما اقرهم على انهم كانوا يخوضوا ويلعبون، لانه لم يرد عليهم في ذلك، والسكوت القرآن اقرار. واضح؟ لما قالوا انما كنا نخوض ونلعب، قال: لا تعتذروا. هذا وان كان هذا الحقيقة، لكن ليس ايه؟ ليس عذرا. يعني هم لم يقولوا نحن استحللنا ذلك واعتقدنا ذلك ورأينا جواز سب الرب او الاستهزاء بالنبي وبالدين وبالاسلام، لا، انما قالوا نحن ما فعلنا ذلك الا خوضا ولعب. فمثل هذه العمليات لا تعد من قبيل الكفر العملي، لان هي في خلط يا اخوانا، زاوية دقيقة جدا بين الارجاء وبين اهل السنة. بعض الاخوة وبعض الدعاة وبعض المعلمين يقولوا: ليس هناك كفرا اكبر الا ما كان اعتقادي، ولذلك يعدون سب الدين من الكفر الايه؟ العمل. يقول لك لا يكفر حتى يعتقد، والاستهزاء والسب وما سب. هو اللي حصل عندهم شبهة الخلط بين ايه؟ بين كلام اهل السنة في ان الشرك منه ما هو عملي ومنه ما هو اعتقادي، وعدم التفريق بين العمليات التي لا يتصور تفريق بينها وبين الايه؟ وبين الاعتقاد. واضح؟ يبقى ما كان شركا عمليا القلب منه بمعزل فده شرك ايه؟ اصغر. واضح؟ الا ما كان لا ينفك، ما فيش ما يتصورش، لكن الحالف بغير الله يتصور ان يكون بمعزل القلب بمعزل عن اللسان ولا لا؟ ده ممكن يقع منك انت ساعات ترجع كده تنسى غزلة المصحف او مثلا ايه النبي، استغفر الله لا اله الا الله. اذا ده دليل على ان القلب بمعزل عن لسانه، يعني لا يتصور ان انت تعتقد تقديس النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الرب حتى تقسم به، حتى تقسم به، ولكن وقع ايه؟ بمعزل. فكل ما كان عبادة غير مستقلة، بعبارة أخرى زي تقسيم ابن القيم رحمه الله في أن الشرك منه ما هو عملي أو الكفر منه ما هو عملي ومنه ما هو اعتقادي، ونحن لا نعترض على هذا التقسيم إلا في إطلاقه، لا نعترض على هذا التقسيم إلا في إيه؟ إلا في إطلاقه، لأن هذا التقسيم لا يعني مش أهل السنة غير موافقون عليه بالإطلاق. واضح؟ لكن نحن نؤمن أن هناك عملي وهناك اعتقادي في بعض المسائل. وقلنا ان دي الداخلة دي اللي دخلت على بعض الناس حتى جعلتهم يقولوا كل شيء منه عملي واعتقاد. فلما تيجي تقول له كفر ترك الصلاة ده كفر ايه؟ عملي. تقول له سب الدين يقول لك ده كفر عملي. واضح؟ تقول له استهزاء يقول لك ده كفر عملي. وهكذا. اما الامتى يكفر يقول لك اذا استحل بقلبه، لانه الكفر يقسم بقى. قال ابن القيم وقال العلماء الكفر عملي واعتقادي، فاما العملي فلا يخرج به العبد من المله، واما الاعتقادي هو ويسوء الكلام ويبقى الاستدلال على غير محل الايه؟ الدليل على غير محل الاستدلال، مفهوم؟ فهو ده. لكن كل ما يتصور ان يكون العمل بمعزل ونحن نقول اه ده حقيقه، حقيقه ممكن انسان ينذر لله ويذبحه عند القبر، وممكن انسان ينزل للقبر صار لنا، لكن مش ممكن انسان يستهزئ وهو مقدس بقلبه ويستهزئ وهو غير مقدس بقلبه. الاحتمالين دول مش موجودين ابدا، لا احتمال واحد لا احتمال له، واضح؟ لا احتمال ايه له. زي ما ابن القيم لما جه ناقش الذين راوا ان سب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كفر، فقال لهم ايه؟ قال لهم انه سب الرسول صلى الله عليه وسلم ان لم يكن كفر من باب الاستهزام، باب يعني دليل السب، دليل كفر السب زي الاحاديث الوارده في ذلك وزي النصوص الوارده في حرم في كفر سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب شيء من الدين. وناقش الكلام ده هو في كتاب الصارم المسلول، يعني يا ريت انتم تقرؤوه من باب معرفه القضيه دي بالذات، وهي قضية السب والطعن والاستهزاء والتنقيص في أي في حق الله عز وجل أو الدين أو الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالكتاب والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم دول يعني مقتضيات ورؤوس الإيمان، ورؤوس الذي يتفرع عليه سائر الإيمان. فقال إن لم يكن السب كفر لورود الدليل في ذلك فهو كفر لانتفاء التقديس المانع من الايه؟ من السب. يعني انت دلوقتي لما تجيب سيرة ابوك تقدر كده بسهولة تقول يلعن ابويا؟ مش ممكن مهما كان ابوك. ليه؟ وجود امر فطري ووجود امر اعتاد صار الخلق عليه في انه لا يذكر أباه بإيه؟ بسوء ونقيص. أنت أيضا مجبول ومفطور على ألا تذكر ربك بنقيصة، فإذا سنحت نفسك بأن يذكر الرب بنقيصة لدل عليه النفس اختل ميزانها، اختل إيه؟ ميزانها. واضح يا إخوان؟ ده الحد الأول، ده الفارق الأول، ده أهم فارق، أهم فارق. الفرق الثاني ان الشرك الاكبر احنا قلنا ناقض، ودوك مناقض، ناقض يعني بيهدم، مناقض يعني لا يتوافق، لا يتناسب والايمان لا يتناسب من الموحد ان يقول ما شاء الله وشئت، وان كان هذا لا ينقض دينه ما يهدموش، لكن اذا عبد غير الله او استغاث بغير الله اتهدد دينه اتنقض. فهنا في الشرك الاكبر الفرق بينه وبين الشرك الاصغر، الفرق الثاني يعني ان الشرك الاكبر الشرك محبط للعمل لانه ناقض بالايمان، هدم الدين، جعل المبنى ودغدغه، فبقى المبنى ده كان فيه صلاه وفيه صيام وفيه ذكر وفيه حج وفيه اتكسر كل ده. بينما هناك منقص، منقص يعني اثر في ايه؟ يعني يوضع الصلاه والصيام في ميزان الحسنات ويوضع الشرك الاصغر في ميزان السيئات فينقص، لانه يثقل، لانه اثقل في الميزان من الكبائر، اثقل في الميزان. لكن اذا الموحد ممكن يبقى عنده شرك اصغر، يبقى عنده ايه؟ شرك اصغر ولا ينتقد به ايمانه، ما يحصل ايه؟ ينتقص. عشان كده قلنا ان البراءه من الشرك الاكبر شرط في صحه الايمان، والبراءة من الشرك الأصغر شرط في كمال الإيمان، شرط في كمال الإيمان. يبقى ده بينقض فبيحبط العمل، تبقاش في ميزان، لأن دي يبقى خلاص خربت الموازين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعوذ بالله من الخذلان. لكن الشرك الأصغر ما بينقضش، بل بيوضع في ميزان السيئات شأن شأن الكبائر، لكنه ينقص. لكن طبعا صاحب الشرك الأصغر في خطر على دينه أكبر من صاحب الكبائر، وصاحب الكبائر في خطر على دينه اكثر من صاحب الصغائر. واضح؟ لان ايه؟ كله بينقص. كله ايه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الشرك الاكبر، الفرق الثالث بقى، انه لا يستقيم دين العبد، دين العبد مرة ثانية الا بالتوبة ونطق الشهادة بنية الرجوع للاسلام. بينما الشرك الاصغر تقال يعني يشهد الشهادة من باب تكفير الذنب وليس من باب الرجوع للدين. يعني مثلا زي ما في الحديث، فاذا حلفتم بالله العزة فقولوا لا اله الا الله، يبقى دي كفارة. زي اللي ايه؟ اللي يحلف في يمينه فكفرته انه يصوم انه يطعن 10 مساكين. زي اللي مثلا يقع في يمين الظهار فيقول لامرأتي انت حرام علي كظهر امي واختي. مش حرام علي بس، لان التحريم يقول انت حرام، انت حرام علي، ده ممكن يبقى طلاق او ايلاء. واضح؟ لكن لما يقول انت حرام علي كامي واختي يبقى ده اسمه الظهار. واضح؟ فلما يقع فيه يبقى ايه المطلوب منه؟ مش انه يرجع للاسلام تاني بقى، لا، يفعل فعلا يجبر به ذلك النقص، يكفر به عن ذلك الزلل، الا وهو كفارة الظهار، صيام 60 يوم متتابعين وزي الى اخره. واضح كده؟ يبقى الفارق في التصور اللي هو في حد الاكبر والاصغر هو نمرة واحد. اللي هو ده قد ايه؟ ده نص متر وده 5 متر مثلا يعني. واضح؟ ده بيهدم. فيبقى معنى عبادة كلية ما اشتركت فيه مقومات العبادة. انت بتعبد بايه؟ انت بتعبد بحاجتين، قلب وقالب. صح؟ بدليل لو عبدت بالقلب بس من غير القالب ما ينفعش. لو واحد قال انا قلب ابيض والصلاة بالنية وما صلاش ما ينفعش، ولو واحد صلى مع النفاق ما ينفعش. فلازم الاثنين. فما كان من العمل فيه الاثنين يبقى كان الشرك اكبر. واضح؟ فهم؟ طبعا العمليات اللي احنا اشرنا اليها متصور فيها الايه؟ اثنين، عشان مبقاش فيها مش مفيش اضطراب في القاعدة. بس احنا بنتكلم على اساس بنشير الى منزلق معين بيقع فيه البعض. طيب، واحد بيسأل سؤال ثاني، مما طبعا يمكن واضح في السؤال الاول، ما الفرق بين صاحب الشرك الاكبر وصاحب الشرك الاصغر؟ طبعا واضح الفرق، ان صاحب الشرك الاكبر ان لم يتب منه ومات عليه فهو ايه؟ خالد مخلد في نار جهنم. ده بنص القرآن والسنة. واضح؟ وده معتقد اهل السنة، اذا مات عليه قبل ان يتوب. اما صاحب الشرك الاصغر لو تاب عليه، لو مات عليه قبل ان يتوب يبقى في المشيئة. ان مات عليه قبل ان يتوب، لان قول الله تعالى، لان قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به، الشرك هنا اللي هو ايه؟ الاكبر. الاكبر. واضح؟ الشرك هنا الايه؟ الاكبر. لكن الصغير وان كان لا يحدث لكن بيضر جدا بالنقص. يعني ممكن دينك يبقى 100، تيجي يوم القيامه ما تلاقيش ولا واحد، وان كنت مش كافر او مش مشرك لكن حصيله حسناتك صفر. ليه؟ ليه حصيله الحسنات صفر؟ لان كره الشرك الاصغر. وقلنا ان تصور، وقعدنا نقول الكلام ده اهو، تصور لنفسك ان الحلف بغير الله اكبر من الزنا. صورها لنفسك كده. انت بسهوله ممكن تقول والنبي ورحمه امي، ولكن لو قلنا لك زنا ترتعد. صح؟ ومع هذا في الميزان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر، اكبر من الزنا. نعوذ بالله. وشرحت لكم مساله ان ممكن يكون العمل افسد ورتبته اقل. مفهوم؟ ممكن يكون العمل افسد، يعني ممكن الزنا ده يكون فاحش واذى اكبر لكن رتبته في الاسم اقل من الشرك الاصغر. واضح؟ وممكن يكون الشرك الاصغر ما هوش اذى وافساده في الارض زي الزنا. مفهوم؟ فهناك اشياء قد يعظم افسادها ويكون اشياء اخرى اكبر منها في الايه؟ في الاثم. واضح يا اخوان؟ نعود بالله من الخذلان. طبعا في سؤال ثالث متعلق بمسألة الموسيقى. طبعا يعني اللي عايز يقرأ في المسألة دي يقرأ في غسل اللسان وفي زاد المعاد لابن القيم. في غسل اللسان بالذات تكلم فيه ابن القيم، حتى في رسالة مأخوذة من غسل اللسان اللي هي حكم الموسيقى والسماع الأغاني لابن القيم، هي مأخوذة أصلا من إغاثة اللسان، فيقرأ فيها يجد فيها كلام طيب، ويجد فيها إن شاء الله إجابة على التساؤل الذي أيضا من النقاط. برضو بعض أسئلة شبه فقهية، يعني لما نيجي نقول، لما نيجي نتكلم إخوان على مسألة، أنا أرجو برضو إن إحنا نكون عندنا نوع من التصور الصحيح في فهم المسائل. لما نيجي نتكلم على مسألة ونشرحها من كتاب وبطريقة علمية، يبقى ما تنزلهاش على استثناء، تفهم إن هي على عمومها. لما نيجي نقول أن الذي يقصد الصلاة في مسجد فيه قبر، فهو يقصد ما قصد البقعة إلا من باب تعظيم البقعة لأي علة، وقلنا إن القاصد لمحل قاصد له لعلة، مش كده؟ أي محل أنت تقصده له علة في قصدك، العلة دي يا مباحة يا غير مباحة، يا مشروعة يا غير مشروعة. اللي باغي الذي يذهب إلى المواخير والخمارات له مقصد، له هدف، مش كده؟ وإن كان هذا لا يحل له، والقاصد إلى المساجد له علة وهو التعبد لله. فإن اختار مسجد على مسجد، يعني دلوقتي أنا حروح مسجد، أنا العشاء هيأذن هذهب إلى مسجد، يبقى الذهاب للمسجد كمسجد عشان أقيم صلاة العشاء. طيب لما نزلت الطريق وقعدت أقول أروح هنا مسجد زيد ولا مسجد عبيد ولا مسجد عمرو ولا مسجد كذا، فاخترت مسجد معين، لابد إن في علة معينة للاختيار، ولو قربه ولو قرب المكان، مش كده؟ علة معينة. هذه العلة إذا كان هناك مانع شرعي يواجهها، مانع شرعي يواجهها، يبقى لابد أنك تستجيب للمانع الشرعي. يعني راح يقول لك أنا جيت أصلي ما لقيتش غير المكان اللي فيه قبر، جيت ما فيش أمل بيت المسجد قريب مني، أنا بشتغل في مكان في الحسين وما فيش مسجد غير هو اللي جنبي، ولا أصلي في المحل، وهناك مانع شرعي أمام العلة اللي عندك، يبقى اللي هيقدم إيه؟ العلة الشرعية، واخد بالك؟ يبقى لا تقوم، يبقى ايه؟ الا فلا تتخذ القبور مساجد. لو انضاف اليك غير بقى قرب المكان وواسط ان المكان ده بركه، يبقى دخلنا في قضيه ايه؟ وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. قلنا ان دي احد اوجه الدعاء، وهو تعظيم المحل للقبر. زي ما واحد يجي من البلد يسافر ويتكبد سفر طويل ومصاريف، ليه؟ عشان يصلي الجمعه في الحسين. يبقى اذا هو قصد بقعة معينة ليه؟ لمعنى معين، المعنى ده منهي عنه، يبقى هو دعا في هذا المعنى غير الله، دعا هواه، واخد بالك؟ ودعا قبره ودعا الى اخره. اذن صلاة القيامة محمد ناصر تفضل الله ربك. هو جرت العادة يا اخوان على انه في اللقاءات التي تسبق رمضان في الدروس عموما، نحن بقدر الامكان بنتذاكر احكام الصيام، او بنتذاكر بعض المسائل المتعلقة بالصيام والمتعلقة بفضل رمضان واستقبال رمضان ومشاكل. ف يعني ان اردتم نحن نسير على هذه العادة او على هذه الطريقة، وكان الإخوان في حاجة إلى التذكير بهذا كان، وإلا فيعني نكمل درسنا يعني على غير عادتنا ونستكمل بقية الباب وما بقي منه. فماذا ترون؟ قبل الثلاثاء القادم بإذن الله، إن كان رمضان مش هيبقى فيه لقاء، يعني الدروس هتاخد في رمضان، ولكن هنبقى يعني نأتي بقدر الإمكان إيه؟ يعني في بين القيام كده نتذكر، يعني أو من باب استغلال الوقت أو كده، لكن طبعا الدرس بيتوقف أو عموم الدروس بيتوقف في رمضان، لأن طبعا الوقت ما بيتسعش للدرس باعتبار بإذن الله الثلاثاء والجمعة بإذن الله تعالى. فلكن إذا كان هيبقى آخر يوم في شعبان هيبقى في درس، بحيث ان احنا ناخذ الدرس ونصلي القيام بعد العشاء يعني بعد ايه؟ بعد معرفة ثبوت يعني او معرفة بداية رمضان. فان كان هيبقى اليوم اللي قادم اول يوم في رمضان فيبقى مش هيبقى في لقاء. فيعني ايضا مسألة الكلام على رمضان او كده هو ذات شقين. يعني انا بالنسبة للشق وافقتم على مسألة المؤمن تذكير بالاحكام على عجالة فبها ونعمك، ان لم توافقوا فهناك جزئية معينة وهناك يعني مسألة فيما يتعلق بالموقف الذي جل ان يجعلنا وياكم منهم لابد ان يكون له في مثل هذه الايام الطيبات المباركات، لابد ان يكون له موقف، ولابد ان يستقبل هذه الايام على وجه، ولابد ان يتأهب لهذه الايام على نية معينة، لان هذه الايام لا ينبغي بحال من الاحوال ان تمر عليك وان تمر انت بها كسائر الايام، لان الله عز وجل لم يجعلها كسائر الايام. فاقل موقف ينبغي ان تقفه هو ان تنزل هذه الايام في المنزلة وعلى الوجه الذي انزلها الله عز وجل فيه وعلى. يعني الله سبحانه وتعالى كرم يوم الجمعة لسائر ايام الاسبوع، انت ينبغي ايضا ان يكون يوم الجمعة عندك يوم ايه؟ مكرم. والله عز وجل قد كرم شهر رمضان عن سائر شهور العام، فينبغي ايضا ان يكون هذا الشهر مكرم ايضا. فاذا عرفت ان هذا الشهر قد حباه الله عز وجل بكثير من الفضل وكثير من النعم لا ينالها الا من تعرض لها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، فهذا يلزمك بان تتأهب بهذه النعم وتستعد وتجتهد اي اجتهاد للتعرض بذلك الفضل. فمثلا خص الله سبحانه وتعالى ذلك الشهر بفريضة الصيام والتي شرفها بالانتساب اليه، الا الصوم فهو لي. ومن المعلوم ان سائر الاعمال لله، ولكن هنا الاضافة ليست على سبيل التوحيد وليست على سبيل افراد بالعمل، بمعنى ان كل عمل ابن ادم يعمله لنفسه يعني يعبد به نفسه، وقال الا الصوم فيعبد به الله، لا، انما الاضافة هنا من باب التشريف، يعني كل عمل ابن ادم يعمله على حدود معينة في الاجر، لانه في بعض الروايات الحسنة بعشر امثاله، واضح؟ فكل عمل ابن ادم يعني يعمله في حدود معينة من الاجر، سواء صلاة حج كذا، الحسنة بعشر امثالها ويضاعف الله عز وجل الى سبعمائة، فبقت حدود محدود. الا الصوم فالله عز وجل شرفه بالانتساب اليه من باب انه خصه بان جعل له نظام في الاجر لا يعلمه الا هو، لا يعلمه الا هو، حتى ان العبدين يكون كل منهما صائم وفي يوم واحد وفي زمن واحد وفي محل واحد وفي كذا، الا ان هذا يكتب له بصيامه عليين وهذا لا يكتب له من صيامه الا الجوع والعطش، واضح؟ لا يكتب له من صيامه الا الجوع والعطش لامر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، لانه سر بين العبد وربه. فشرف الله تلك العباده وجعلها باب مفتوح من الاجر. قد يكون يوم واحد يقبله الله منك يكون كفارة لما مر من جنبك، كما في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم خص الله ليله بقيام كما نحن نعلم، وهذا القيام أيضا جعل الله فيه فضلا عظيما ووعد عليه بالأجر العظيم، ففي الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فضلا عن قبول دعاء الصائم، وفضلا عن قبول دعاء القائم، وفضلا عن دعاء الوتر الذي هو سنة في النصف الثاني من رمضان، واضح؟ وما يصيب العبد من السحر، وما يصيب العبد من موافقة ساعات إجابة لا يعلمها إلا الله، فضلا عن أن هذا الشهر قد خصه الله بليلة هي خير من ألف شهر، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث أن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، وذلك في كل ليلة، إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان وذلك في كل ليلة. إذا استحضرت أن لله عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان والله لن تترك ليلة إلا وتلح على الله فيها أن يجعلك فيها من اعتقاد 30 ليلة ب30 فرصة ب30 ساعة من الساعات، وطبعا ساعة يعني 60 دقيقة يعني وقت من الزمن، أنت أمامك فرصة أن تكون من عتقاء النار بالطلب والإلحاح وحسن العمل وحسن الصنيع وحسن التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله والتملل بين يديه والتمسك إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو يعني كتب على نفسه وتفضل على عباده بأنه له عتقاء في هذه الوقت وهو إيه؟ ليالي رمضان. إن وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة، واضح؟ فضلا عن قبول دعاء الصائم، فللصائم دعوة لا ترد، واضح؟ حتى يفطر، حتى يفطر، يعني معنى ذلك ان هو في دعاء او له دعوة ثم هو صائم حتى ساعة الافطار، فيعني لعل الله سبحانه وتعالى يقبل منك دعوة سواء لنفسك او لغيرك او لعموم المسلمين. فضلا عما في هذا الشهر بقى من الفضل من عبادة زكاة الفطر ومن التوسيع على الفقراء ومن يعني جعل العمرة فيه كحج مع النبي، كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر والفضل، لكن ليس معنى هذا من عمرة في رمضان تسقط الفريضة، واضح؟ فلو اعتمر كل عام لا يسقط عنه الفريضة، واضح؟ لأن إيه يعني الحج أيام معلومات، لكن كل من الأجر، فالأجر ده ممكن تعمل عمل تأخذ فيه أجر عظيم جدا، لكن لا تبرأ به ذمتك من العمل الذي أنت مطالب به في تكليفات الإسلام. فهذا الفضل وغيره الكثير والكثير والكثير ينبغي أن تقف موقف دلوقتي قبل رمضان ما يدخل عليك، تبقى أنت من الآن بتنوي نية وبتقف متأهب له، تستعد أنت على أبواب وعلى على مشارف فضل من الله. طبعا قد تكون العدة بترتيبات معينة، الناس لما بيجي يسمع ان فضل على رمضان ايام كل واحد له نية، فمنهم من تتجه نيته الى الدنيا، بمعنى ان هذا الشهر موسم في التجارة، هناك صناعات تقوم الا في هذا الشهر، وتجارات تقوم الا في هذا الشهر، وبيوع لا تقوم الا في هذا الشهر، فايه يقول والله موسم، فيسعى ويدبر للدنيا تدبير محكم، وهذا ليس حراما ما دام في الحلال والمباح، لكن المصيبة أن يكون كل همه هو هذا الشأن وهذا الجانب، بمعنى أن تجده أقبل على الدنيا، أقبل على الدنيا ورتب لها في موسم العبادة، في موسم العبادة، فلا يخرج من رمضان إلا بدراهم معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع في الآخر، ويفوته الكثير والكثير والكثير من فضل الله العظيم. يعني أنت لو تخيلت أنك تزللت لله في ليلة بعد صيام يعني أحسنت فيه الوقت مع الله سبحانه وتعالى، وظللت تلح على الله أن يعتقك من النار في هذه الليلة وأن يجعلك من عتقاء النار، باعتبار أن أنت عارف أن فيه أن له عتقاء من النار في كل ليلة، فصادف ذلك قبولا عند الله أو فوافق ذلك قبولا عند الله سبحانه وتعالى، أليس من الأعظم ومن الأخير ومن الأنفع لك من الدنيا وما فيها؟ ده بلا شك، دي من غير سؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأن يهدي الله بك رجل ليكون من عملك المقبول وليكون من الخير لك يوم القيامة، خير لك من إيه؟ من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها. يبقى إذن التدبير للدنيا من أحد الفتن والصوارف التي يمكن أن تصرف العبد عن تلك الفضائل أو ذلك الفضل، عذرة، ذلك الفضل والنعم والمنن التي يمن الله بها على عباده في هذا الشهر. اغتنموا هذه الأيام القادمات، ولا ينبغي أن ينشغل عبد باعتبار أن ده موسم شغل بالنسبة له، ده بيبيع ملابس وده بيبيع كنافة وده بيبيع قطائف وده بيبيع أحذية وده بيبيع يميش وده بيبيع كذا، يمكن هو ليس له في التجارة لكن يتاجر في هذه الأيام، لا بأس، لكن لو كان حرصك على الدنيا يستوي ما حرصك على الآخرة وهي قسمة بيضة، وهي قسمة بيضة، لكان سعيك للآخرة عظيم. لو حرصك على الدنيا يستوي ما حرصك على الآخرة مع أنها قسمة بيضة لإيه؟ لكان سعيك للآخرة عظيم، واضح؟ فكيف والمطلوب أن يكون حرصك على الآخرة أكبر من حرصك على الدنيا؟ مشكلة ليه؟ لأن على حسب المصلحة، فمصلحتك في الآخرة لا توازيها مصلحة في الدنيا، وأي مصلحة تتحقق في الدنيا لا قيمة لها بالنسبة لإيه؟ للآخرة. فعندما تكون الدنيا أكبر همك وأبلغ علمك ستكون في رمضان من المقبولين، وعندما تكون الدنيا الآخرة أكبر همك ومبلغ علمك فبإذن الله ستكون في رمضان من الفائزين. ليه؟ لأن كما قلت هو موسم، الناس بتسميه موسم، بس الناس تسميه موسم بلغتها، بلغة البيع والشراء وبلغة الكسب والخسارة. فالكسب والخسارة الحقيقية هو ما كان في دينك، ما كان يعود عليك بالأجر. زادك هو رأس مالك، ورأس مالك هو عمرك، وعمرك ينقضي. شوف كم رمضان مر عليك، وكل يمر من أجل، كل سنة يمن الله علينا بأن يحيينا إلى رمضان. فإذا أحسنت ما بين رمضان ورمضان، فإذا أحسنت رمضان إلى رمضان كان ذلك مكفرا للذنوب. ففي الحديث أن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهي يعني إن كنا احنا نجتمع في مثل هذا المحل لنستمع في ديننا، أو لنتعلم من أمر ديننا أمرا يحرك به، يتحرك به القلب القاسي، ويخرج به النفس من غفلته، وتهم النفس من كسلها هجرة إلى الله عز وجل، عسانا نحسن الصنيع ونفهم الطريق ونعرف الحق من الباطل، فنقف على الحق مخلصين فيه راجين من الله القبول، فإن الأيام القادمة يمكن أن تعود علينا فاقد كثير جدا، يمكن أن تعود علينا فاقد كثير جدا. يعني تخيل أنت لو إن احنا قلنا إن في معرض للسلع سيقام بجوار المسجد، وهذا المعرض سيتباع فيه الأشياء بعشر ثمنها، بعشر يعني الشيء الذي هو بمئة جنيه سيباع بعشرة جنيهات. بالله عليك ما هو موقفك؟ طبعا بدون جدال ومن غير سؤال كل الناس تسارع، مش كده؟ لأنه إيه؟ فرصة، فيه مصلحة، وفيه شيء أحققه بثمن قليل. يعني إيه ثمن قليل؟ يعني ما القليل؟ يعني ما القليل؟ يعني جهد قليل. يعني أنا إذا كنت بشتغل في اليوم بعشرة أو بعشرين ولا بمئة، يبقى بعض جهدي، بعض يومي. أنت هذا الذي يأتيك في مثل رمضان لا يوازن ولا يصا ولا يضاهي ولا يداني مثل هذا، لا يداني بذلك. بل يعني إذا قلنا من حاجة بعشر ثمنها، فأنت يعني تعمل عملا صيام زي ما بتعمله في يوم الاثنين والخميس، لكن هذا اليوم في رمضان لا يدانيه الدهر كله، لا يدانيه ايه؟ صيام الدهر كله. قيام ليلة من رمضان قد لا يدانيها قيام العام كله، مع الفضل ومع المنة من الله سبحانه وتعالى، مع القبول، مع أن الله عز وجل يهيئ لك سبل الخير. وخذ بالك من حاجة مهمة جدا ومسألة ينبغي أن تعيها، كل منا قاس القلب إلا من رحم الله، وكل منا يتمنى بر ولا يجد نفسه طائعة، لأن كثير من القيود تمسكه. زي ما قلنا طبيعة تربيتنا فيها قيود، قيود جاهلية، حب الدنيا وحض الناس عليها، أبوك وأمك وأخوانك وجيرانك وأصحابك يحضوك على الدنيا، بل ممكن ينكرون عليك البر، فتجد نفسك بتفعل البر والقيود يعني تمنعك منهم حتى في المسجد، فتبقى أنت تحس أنك أنت يعني لا تجد نفسك، لا تجد دبتك، لا تجدها لينة طائعة في فعل ما تتمناه. لكن في رمضان يمن الله على عباده بأن يهيئ لهم سبل الخير. ففي الحديث إذا كان أول ليلة، أو إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان، فتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها شيء، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها، غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب في الحديث أو فتحت أبواب الجنة فلم يفتح منها باب، فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وفي لفظ وسلسلة الشياطين، وسلسلة الشياطين ده معناه ايه؟ وفي ايضا في بعض الروايات ثم ينادي منادي يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر ادبر، ده معناه كما قال اهل العلم، وفيه التسهيل على النفس في فعل البر لأن الشياطين التي تصد العبد عن البر في سائر العام تسلسله في هذا الشهر. واضح؟ لكن لا يسلسل القرين. لا يسلسل القرين. لأنك أنت في رمضان مفيهاش ملك. لكن برضو بتحدثك نفسك بسوء بدي اللي بيفطر في نهار رمضان واللي بيزدو في رمضان واللي بيسرق في رمضان واللي بيرتشف في رمضان واللي بيصدم في رمضان واللي بيقتل في رمضان. بل إن من الناس من يعمل ذنوبا لم يعملها في خارج رمضان. تجد مثلا التلفاز الجلوس أمامه. يمكن الإنسان في غير رمضان بينزل يروح يعمل مشوار يروح يسوي، لكن في واحد ما بيصليش يعمل ايه؟ او لو صلى بيصلي الفرائض بس، والقيام بالنسبة له ركبه بتوجعه وبيمل وبيتعب ومش عارف ايه، لكن يروح البيت يقعد. في هو في غير رمضان ما بيسهرش. ليه؟ لانه مش فيش سحور. لكن في رمضان في سهر لان في سحور. فلما بيسهر بيسهر قدام التلفاز. يمكن كان في غير رمضان ينام. ونوم العبد على المعصية طاعة، ومنه قول العوام نوم الظالم عبادة. نوم الظالم ليه؟ قالوا لأنه إذا نام كف عن ظلمه ساعة نومه. لأنه إذا نام كف عن ظلمه ساعة ايه؟ يبقى حيبقى لو نام ساعتين يبقى فيه ساعتين من غير ظلم. يبقى صاحبته حيبقى فيها ساعتين من غير ايه؟ من غير ظلم. لانه لو كان مستيقظ كان هيظلم في هاتين الساعتين. فنوم العبد عن المعصية طاعة لانه كف عن المعصية، وان كان الطاعة غير مأجورة لكنها في عداد الايه؟ الخير. لكن هو في رمضان للأسف يمكن في غير رمضان ينام على التلفاز، وفي رمضان يقوم عليه ساهرا فيقضي قيام الليل بدل من المساجد والقرآن والبكاء بين يدي الله يقضيه على. والتلفاز يعد العدة في رمضان أكثر من إعداده في غيره، فهو معوان حرب وهدم للدين ليل نهار. بس يجي في رمضان عشان شهر الدين يزود المعاول، يزود معاول الهدم استعداد. ليه؟ لأن دي أيام دين وهو شغلته هدم الدين. فما دام دي أيام دين يبقى جاي يركز الجرعة أو الجرعة ويكثر منها. فتجد فوازير يأتوا فيها بالراقصات والفاجرات أمثال سيد زي مثلا تين وصاد وعين من الأسماء التي عرفت بالخنا والفجور والإباحية. طبعا صارت رموز في المجتمع وصارت علامات واضح يعني تسترئب لها الأعناق ويشار إليها بالبنان، لأن الأمور انقلب. في أزمان الجاهلية أصحاب الرايات الحمر هن المرغوبات، ومحمد بن عبد الله وأصحابه ماله يرجمون ويصفون بأنهم سحرة وأنهم أتباع مجنون وإلى آخره. لكن لما يقوم الحق تنتصب الأمور على. فالأمور دلوقتي بالمقلوب، الأمور دلوقتي الرؤوس تحت أسفل والأقدام أعلى. فأنت رجلك ولما بتبقى واقف في الصحيح بتبقى رجلك فين؟ أسفل في الأرض. انت لما بتيجي تبوس واحد بتبوسه من راسه ولا من رجله؟ ده حتى رجله لما تيجي في وشك يقولك ما تخليهاش في وشي يا اخي احترمني. الان صوابع رجله هي اللي في عينيك بريحتها الوحشة في عينيك في وشك في بوزك. ليه؟ لان الامور انقلبت. فصارت الزانيات والراقصات والعاريات والفاجرات هن ايه؟ هن الاوائل وهن السابقات. هن السابقات. واضح؟ والمقلوب ده امر طبيعي موجود بدليل ان انت نفسك بتستحي. انت منبوس في كل مكان، اي مكان انت منبوس. ليه؟ لان انت الراس اللي تحت. فهو الوضع على حسب على اساس وضعه. فلما بقى مقلوب يبقى اللي تحت تحت برضه يداس لان هو تحت حتى لو كانت الراس واللحيه والقدم هي اللي فوق وهكذا. فده معنى ان انت تبقى عارف ان في مبارزه وفي صنوف من المعاصي لا يفعلها الناس، قد لا يفعلها الناس في غير رمضان. نعوذ بالله من الخزي. يعني تجد مثلا من الخطط من الأمور التي أخبرني بها بعض الناس القائمين الذين يعملون في مديريات الشباب والرياضة. قال احنا عندنا أوامر. شوف بتوع الكهرباء خبر عجيب قوي. في سنة قبل اللي فاتت كان بتقوم حملات اللي معلقين لومات في الشوارع بتتكسر وتعمل محاضر من 4 سنوات. من 3 الكلام ده من 4 سنوات سنة 90. فالسنة اللي بعدها فوجدت فأخبرنا واحد يعمل في مراحة الكهرباء قال احنا عندنا أوامر بان احنا نسيب اللومض اللي في الشوارع. ليه؟ قال لأن دورات الشباب عندهم حاجات اسمها دورات رمضانية. ليه؟ عشان الشباب ما يخشوش المساجد. يعني الشباب ما يخشوش يصلي قيام الليل. لأنه بيخش يصلي قيام الليل بعدين يطلع واحد يتكلم بعدين يقول يا اخواننا رمضان ويا اخواننا حرام اخر رمضان يلتحي يبقى ارهابي. لكن لما يلعب كرة طول ويدور في الاخر فانيلا ولا مصاصة ولا صفارة فيبقى هو ايه اخر انسجام ويبقى اللي عارف طريق الجامع ولا دخله. الكلام ده لما يقول نكت لكن دي حقيقة. ولذلك تجد في عز القرى وفي عز الحتة المرحولة اللي المجال يضربه فيها لانه النهارده فين حتى يمشوا فيها حتى يقول لك اعلان عن الدوره الرمضانيه. طب هيلعبوا فين؟ في السطوح ولا يلعبوا فين؟ لا هيرشوا لهم الارض برمله وهيعملوا انتاع ويجيبوا لهم البلدوزر ويسافروا في الارض عشان الشباب يلعبوا الدوره الرمضانيه. ليه يا عم؟ لان الشباب لو دخل المساجد هيبقى ارهابي. طبعا هو دلوقتي ما بيقولش ما تخشش المساجد لكن هو ايه؟ الهوه. فالحاصل انه بنقول ان هذا الشهر بيقبل فيه الناس اكثر من اقبالهم في غير ساعه الشهور. انت لا ينبغي ان تكون كذلك. انت تكون من الذين يعرفون نعمه الله ثم يشكرونها. مش من الذين قال الله فيهم يعرفون نعمه الله ثم ايه ينكرونها. لا خليك ممن يعرف نعمه الله ثم يشكرها. والله الذي لا اله الا هو يوم من هذا الشهر الواحد بيتمنى لو زاد رمضان ده يعني لو صار شهر رمضان ده بالذات 40 او 50 يوما لو كان يجوز في الشهور. لكن ان عدة الشهور عند الله استطاع 12 شهرا. واضح؟ والشهور عند الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا يعني 29 او 30 لا محال. لكن والله يعني كما في الاصل وان كان فيه ضعف لو علمتم ما في رمضان لو تمنيتم ان يكون الدهر كله رمضان يكفي انك انت بتجد نفسك طائح. الناس اللي ما بيصلوش بيصلوا في رمضان. صلاة الفجر في رمضان تجد كصلاة المغرب والعشاء في غير رمضان. طب انظر ليلة العيد يوم العيد نفسه تجد ان ايه ثلاثة الراجل اللي بيفتح المسجد والراجل اللي بيأذن والمخبر اللي هو ماسك المسجد هم الثلاثة اللي بيصلوا. طب نكمل ان شاء الله بعد العشاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الامر الذي ينبغي ان نعرفه وان نتنبه اليه فيما يتعلق بهذا الشهر الكريم هو أنه نعمة من نعم الله عز وجل الذي ينبغي أن نقابلها بما يليق بها من النعم. ذلك لأن العبد أمام نعم الله عز وجل يقف موقفا من اثنين إما موقف الشكر وإما موقف الكفر. فمن شكر نعم الله عز وجل زاده ومن كفر نعم الله عز وجل حرم وعاقبه الله عز وجل. ولابن القيم كلام نفيس أقوله بتصرف فيما يتعلق بشكر النعمة وكفرها. فيقول أن العبد إذا أنعم الله عليه نعمة فشكرها فإن الله عز وجل يزيده من فضله ويتم عليه بنعمة أعظم. قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فإن الهدى الذي يزيده الله عز وجل العبد وهو أعظم من الهدى الأول. فإن الهدى الأول الذي اهتدى به العبد هو أن العبد أرشد إلى الحق فقبله فقبوله لذلك الهدى الأول وهو هدى البيان والإرشاد يجعل الله عز وجل يمن عليه بنعمة أعظم من الهدى الأول فيزيده هدى أعظم من الهدى الأول. فإن كان الهدى الأول هو بيان وإرشاد فيكون الهدى الذي هو أعظم منه هو التوفيق والثبات على الحق. فإذا هدى الله العبد إلى طاعة فسارع العبد في الاستجابة فإن الله يرزقه نعمة التوفيق في العمل بهذه الطاعة والثبات عليه. أما إذا هدي إلى طاعة فلم يعمل بها فإن الله عز وجل يحرمه التوفيق إلى تلك الطاعة ويحرمه طاعة أخرى، بل يعني يجد قلبه يقصر حتى على طاعة قد يكون يعملها، لأنه كان كما قال الله تعالى ويزيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له الرحمن مدا. وكذلك العبد إذا أنعم الله عليه نعمة فكفرها فإن الله عز وجل يحرمه تلك النعمة التي أنعم به عليه ويحرمه ما هو أعظم منها. يبقى كفر النعمة يكون سببا في أن تحرم النعمة التي بين يديك، أن تحرم النعمة التي بين يديك، وأن تحرم النعمة الأخرى التي كانت لو كنت قبلت النعمة لزادك الله، كما قال تعالى اشكروا لي أشكركم واكفروا لي اشكروا لي اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. واضح؟ فذكر الله عز وجل منك في مسألة النعم هي شكر عليه، ذكر الله منك لله عز وجل في مسألة النعم هي شكره عليه. فإن شكرت الله عز وجل على النعمة التي يمن بك عليها يمن بها عليك فإن الله يزيدك ويذكرك، وذكر الله لك هو قبول عملك، ذكر الله لك هو قبول عملك ومغفرته لك ورحمته وكتبك عنده في المقبولين، وكتبك عنده في المقبولين. فذكرك لله هو العمل بما أمر والشكر على ما أنعم، يعمل آل داود شكرا. وذكر الله لك هو كتبك عنده، كتبك أنت عنده في المقبولين. وليس هذا، ليس بعد هذا مراد عند ذي عقل فضلا عن ذي دين، فضلا عن ذي دين. إذن فالعبد إذا أنعم الله عليه نعمة فشكرها ثبته الله عليها وزاده خيرا منها، وإذا من عليه بنعمة فكفرها حرم تلك النعمة وحرم ما هو خير منها. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى عليهم، كفروا بنعمة الله عز وجل، فإيه اللي حصل؟ حرموا تلك النعمة، يا نعمة الهدى، ثم كتب الله عليهم العذاب، كتب الله عليهم العذاب، نعوذ بالله من الخزان. فإذا أنعم الله عليك بنعمة رمضان فلا تكون لها من الكافرين، بل ينبغي أن تكون لها من الشاكرين. يعني تجد النساء ينشغلن في الطعام والشراب، وفي العشر الأواخر من رمضان التي هي عشر القربات وعشر شد المئزر وعشر التنبه من الغفلة وعشر القيام والاعتكاف، تجد النساء ينشغلن بمهنة البيت من عمل طعام وشراب وتنظيف المنزل وغسل الثياب والفروش والمشاكل. وهذا من إغفال الشيطان ومن تلبيس الشيطان، أن يشغلك بأمر من الدنيا حقير في أيام القربات، وفي أيام إذا ما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله إيه كما في الحديث، إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره صلى الله عليه وسلم وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. انظر شد المئزر، قال أهل العلم وفيه وهو كناية على الجد وزيادة التعبد، فشأنه دائما الجد في العبادة، مش الانتقال من عدم التعبد إلى التعبد أو من الغفلة إلى الانتباه، هذا لم يكن شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فشو بقى لما يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره، لما يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بغير شد مئزر جد في عبادته، يجد في عبادته، يعني يجتهد. واضح؟ مش في الحديث كان يقول حتى تفطرت قدمه صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لما يكون مثل هذا، مثل هذا الحال يعني، ومثل من هذا شأنه صلى الله عليه وسلم يشد مئزره، فكيف بك؟ لكن الأمور تنقلب، تنقلب الأمور، فتجد الناس ينشغلون في هذه الأيام، حتى تجد ممكن المرأة في أول رمضان، في أول يوم من رمضان تقيم الليلة واثنين وثلاثة، ثم بعد ذلك تفطر، تنشغل في إعداد الفطور، وفي إعداد الطعام والشراب، حتى إنه مسألة تفكير البعض من في طعام تقليدا للآخرين يمكن لو حتى حاله رقيق أو دخله قليل أو مضيق عليه في الرزق، فتجده يلتفت ويأتي ولو بالتويضيق على نفسه ولو يأتي به، يعني مثلا واحد ممكن يستدين ليأتي بالزبيب ويأتي مثلا بالمشمشية التي تعرف بقمر الدين ويأتي بالمكسرات يستدين، وهي أشياء لا تسمى يعني لا قيمة، لأن هو لمجرد أنه هو يستشعر أنه شارك الناس فيها، وما شرأبت رقب عنقه وما نظرت عينه أن يشارك الصالحين في صالحين.